الأحد القادم، ثم إن شاء الله الساعة 3 تعلن أسماء الفائزين. اليوم طبعا أعلنت أسماء الفائزين موجودة في حساب الإذاعة في تويتر لمن أراد الاطلاع على أسماء الفائزين. لكل فائز جائزة قدرها 500 ريال مقدمة من جمعية مكنون. حياكم الله مستمعين الكرام وأهلا ومرحبا بكم. أود الحقيقة يعني ملحا عليكم في هذا الفتح المصاحف ومتابعة تلاوة الشيخ وكيفية قراءة لهذا المقطع، وأيضا متابعة تصحيح الشيخ لتلاوات المستمعين حتى نستفيد جميعا. تفضل يا شيخ الله يحفظك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الزمر سورة مكية، عدد آياتها 75 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. أي قل يا محمد لقومك المعاندين اعملوا على حالتكم التي رضيتموها لأنفسكم، حيث عبدتم من لا يستحق العبادة وليس له من الأمر شيء، إني عامل على ما أمرت به من التوجه لله وحده في أقوالي وأفعالي. ثم يقول الله: من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. أي فستعلمون من يأتيه عذاب يهينه في الحياة الدنيا ويحل عليه في الآخرة عذاب دائم لا يحول عنه ولا يزول. ثم يقول الله: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. إنا أنزلنا عليك يا محمد القرآن بالحق هداية للعالمين، فمن اهتدى بنوره وعمل بما فيه واستقام على منهجه فنفع ذلك يعود على نفسه، ومن ضل بعدما تبين له الهدى فإنما يعود ضرره على نفسه ولن يضر الله شيئا. وما أنت يا محمد عليهم بوكيل، تحفظ أعمالهم وتحاسبهم عليها وتجبرهم على ما تشاء، ما عليك إلا البلاغ. ثم يقول الله: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقبض الأنفس حين موتها، وهذه الوفاة الكبرى، وفاة الموت بانقضاء الأجل، ويقبض التي لم تمت في منامها وهي الموتة الصغرى، فيحبس من هاتين النفسين النفس التي قضى عليها الموت وهي نفس من مات، ويرسل النفس الأخرى إلى استكمال أجلها ورزقها، وذلك بإعادتها إلى جسم صاحبها. إن في قبض الله نفس الميت والنائم، وإرساله نفس النائم وحبسه نفس الميت، لدلائل واضحة على قدرة الله لمن تفكر وتدبر. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا لزميل إبراهيم شايلة العافية الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات المباركات. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في حلقتنا اليوم مع ضيفنا الشيخ يوسف الدوسري. شيخ، قبل قليل قرأ المقطع جزاه الله خير، أذكر المقطع اللي انضم إلينا الآن هو من سورة الزمر من الآية رقم 39 حتى الآية رقم 42. قبل أن نستقبل اتصالات، يمكن الشيخ لديه بعض التنبيهات حول هذا المقطع. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لعل إن شاء الله شرح اليوم أو المقدمة التي سأبدأ بها هي يفهمها الذي سيجيب على سؤال اليوم بإذن الله. في قوله تعالى إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، وكذلك في قوله تعالى ويرسل الأخرى إلى أجل، لاحظ أنها جتنا الأولى الأخرى ثم جاءت الهمزة ثم إلى ثم جاءت الهمزة في كلمة أخرى، وكذلك في كما ذكرنا في الآية الأولى إنا ثم تأتي الهمزة في الكلمة الثانية اللي بعدها أنزلنا، فهذا يسمى بالمد المنفصل، يمد بمقدار أربع حركات، بمد مقدار أربع حركات، وهو يسمى بالمد الجائز، وسمي بالمد الجائز أو مد المنفصل الجائز لأن القراء اختلفوا فيه. فيه من القراء من يقرأه بالقصر، ومنهم حفص أيضا عن طريق الطيبة يقرأها بالقصر له وجه القصر، وغيره من القراء كابن كثير والدوري مثلا، غيره من القراء يقرأون بالقصر المنفصل، وهناك من القراء من يمده طولا كورش مثلا يمده ست حركات، لكن قراءة حفص يقرأها أو يمدها مقدار أربع حركات، وقيل أو خمس، لكن الأقوى والأرجح أنها أربع حركات، لا يزيد عن أربع حركات ولا ينقص عن أربع حركات. هذا يسمى المد المنفصل، يعني إذا أردت أن تقرأها تقرأها بهذا الشكل، إنا أنزلنا ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى بهذا الشكل. هذا ما حبيت أن ننبه عليه، وإن شاء الله في حالة قراءة المتصلين بإذن الله تعالى نوضح بعض الأحكام التي قد تخفى على البعض بمشيئة الله تعالى. جزاكم الله خير شيخ يوسف، أحسن الله إليكم. معنا أول اتصال معنا في هذه الحلقة من الأخ حسن من القنفذة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت لست عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ما شاء الله عليك يا حسن. حسن سؤال، هل سبق شاركت في مسابقات؟ لا شيخ. ما شاء الله قراءتك قراءة مسابقات، يعني هذا الأسلوب الذي قرأت به يعني هو المطلوب حقيقة في المسابقات، خاصة أنك يعني مقيد ما شاء الله في أو ملتزم بأحكام التجويد والمد، ما شاء الله ضابطة ضبط مميز. لكن كم تحفظ؟ تقريبا 5 أجزاء. 5 أجزاء، لا شد حيلك، إن شاء الله نشوفك حافظ القرآن كامل بإذن الله تعالى. إن شاء الله بإذن الله. الله يبارك فيك. ترى حسن الشيخ يقدم دورات في المسابقات فأنت إن شاء الله يعني لو شاركت بتفوز يعني. لا لا ما شاء الله قراءته جميلة جدا، خاصة الافتتاحية عندك ممتازة. إذا في ملحوظة شو يعني من باب التطوير القراءة، انتبه في حالة الوقف على النون والوقف على الميم، يعني فسوف تعلمون، لا تقول تعلمون ها، ولا تقول يحل عليها عذاب مقيم، لا خلها تعلمون مقيم يكفي، لا تقول جزاك الله خير يا شيخ. ها والله ما شاء الله قراءتك ما شاء الله خالية من الملحوظات الكبيرة. الله يبارك فيك. بارك الله. بارك الله فيك حسن، الله يعطيك العافية ووفقك لحفظ القرآن كاملا. معنا أحد؟ أم عبد العزيز تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا قومي اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من يأتي عذاب يخزيه ويحمل عليه ويحل عليه عذاب مقيم ويحل علي عذاب مقيم. أحسنت. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن ضل فإنما يضل عليها. نفس يحل. ومن ضل فإنما يضل عليها. ومن يضل فإنما يضل عليها. اسمعيني عبد العزيز، ركزي شوي لا تستعجلين، لأن مرة مروقين معك، خليك اقرب راحتك ولن تخلص إن شاء الله أنك مستفيدة. ومن ضل فإنما يضل. ومن ضل أول واحدة، يلا. ومن ضل أيوة فإنما يضل عليها. أحسنتي. وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها. شوفي السين مفتوحة. الأنفس أيوة حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أحسنت يا أم عبد العزيز، أنت مجتهدة بارك الله فيك، تحاولين أنك يعني تقرأين بطريقة صحيحة، لكن وش أكثر شيء تسمعين له من القراء، من الشيخ اللي تحسين أنك تستفيدين منه كثير؟ والله ما شاء الله هذا المعلم وإيش اسمه برداء، هذا المعلم مرة يعني على طول اسمعه. تقصدين المصحف المعلم؟ إيه. إيه ممتاز، يعني أنت شوفي قراءتك جيدة يا أم عبد العزيز، بس تحتاجين وانت تسمعين ركزي في السماع، يعني مو مجرد سماع، في شيء اسمه سماع تعبدي، في شيء اسمه سماع تعلم. أنت خلي التعبد كويس، يعني أنت إن شاء الله مأجورة عليها، لكن حاولي أن تركزين في مسألة أنك إذا استمعتي لأحد المشايخ اللي ذكرتيهم حاولي أنك يعني تقرأين معه بعض الأحيان شوي شوي، حاولي مثلا مثل هذه الآية ومن ضل فإنما، رجعين تيجي قوليها من نفسك ومن ضل فإنما، كأنه يقرأها، اقرأيها أنت مثل نفس ترتيلة، حتى أن ما شاء الله لسانك يتقوم، لكن ما شاء الله عليك مجتهدة. شوفي لاحظي يوم هديناك شوي في المقطع الأخير أجدتي قراءته، الارتباك طبيعي، لكن بإذن الله عز وجل اجتهدي واستزدين خيرا كثيرا بإذن الله تعالى. وفقك الله يا أم عبد العزيز وأجزلك الأجر المثوبة. معنا من الأفلاج أبو فهد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. الله يرضيك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ما شاء الله عليك يا أبو فهد، ما شاء الله قراءة جميلة وهادئة، وما شاء الله صوتك جميل ما شاء الله، الله ينفع بك. الله يرفع قدركم جميعا يا شيخ. بارك الله فيك يا أبو فهد، الله يعطيك العافية. معنا من الرياض مديم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ديما والتقرأ سورة الفاتحة. طيب عطيني ديم. تفضل. ديم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا ديم. لا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله عليك يا ديم، الله يبارك فيك وينفع بك ما شاء الله ما شاء الله. تفضل يا أم ديم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أحسنت يا أمدي، جزاك الله خير، تلاوة طيبة. لكن حكم التجويد في قوله تعالى من يأتيه عذاب، وش الحكم هنا؟ من نون وبعدها الياء، بآية كم؟ الآية رقم 40 من يأتيه، لا لا الوجه الأول، من يأتيه عذاب، من يأتيه عذاب إظهار، من نون ساكنة وبعدها الياء، يا إدغام، إدغام. إيه أنت قرأتيها كويسة، يعني قرأتيها إدغام لكن ما غنيت الغنة الحركتين، يعني قرأتيها بهذا الشكل، أنت قلت من يأتيه، من يأتيه، لا قولي من يأتيه عذاب يخزيه، نفس الحكم الثاني اللي هو عذاب يخزيه، نفس الشيء، إدغام بغنة، إدغام بغنة. الله يحفظك يا مديم، جزاك الله خير. شكرا لك يا ديم، الله يعطيك العافية يا مديم، وشكرا لديم كذلك. معنا من الرياض أيضا الأخت نوال. 58. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من آية كم؟ من آية 39. قل يا قوم اعملوا. بسم الله الرحمن الرحيم. من 36. 39. قل يا قوم اعملوا. قل يا قوم اعملوا. قل يا قوم اعملوا على ما كنتم على إن عملتم فسوف تعلمون. يا نوال، نوال هلا معنا، هلا هلا، روقي شوي، هدي شوي ولا تستعجلين، ابدا من جديد مره ثانيه. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم. قل يا قوم اعملوا على ما كنتم. لا لا اسمعيني، اسمعيني اسمعيني الله يبارك. اي اسمع اسمع. اي اسمعيني، اذا خلصت اقراي. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. قل يا قوم اعملوا على ما كنتم على عامل على مكانتكم على مكانتكم. أيوه. إني عامل فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب عذاب اسمعيني، من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. نوال اسمعيني، انت واضح انك مشغوره مع اللي جنبك، خليك مع المصحف وخلي اذنك معي بس، لا تشغلي من حولك. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق. يلا، فمن اهتدى فلنفسه. فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما. مرة ثانية، ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. بس بوكيل أيوة. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. مرة ثانية، الله اسمعيني، الله يتوفى الأنفس حين موتها. الله يتوفى الأنفس حين صحيحة الأول، قراءتك صحيحة، حين موتها والتي لم تمت في منامها. فيمسك التي فيمسك التي عليها قضى الموت عليها قضى عليها الموت قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى أيوة إن في ذلك أيوة خلاص هذه سهلة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نوال في أي صف درسين؟ خامس. خامس ما شاء الله عليك. حاولي أن تقرأين كثير، حاولي أن تستمعين كثير، سجلي في حلقة تحفيظ القرآن حول بيتكم دار نسائية ولا كذا، حاولي تسجلين فيها. شوفي أنت ما شاء الله قراءتك واضح أنك مجتهدة، تحاولين انك تقرأين بشكل جيد، ترتيلك واضح انك ترتيلك ممتاز، بس مشكلتك انك تحتاجين الى تقويم في القراءة نفسها. يعني الترتيل ممتاز واضح، حتى من بدايتك ما شاء الله واضح انك متحمسة، لكن لابد انك تقرأين عند مدرسة ممتازة في الدار، وفي نفس الوقت تستمعين للقرآن كثير وتتحسن قراءتك بإذن الله تعالى. الله ينفع بك ويبارك فيك. اللهم بارك الله فيك يا نور، الله يعطيك العافية. معنا من الرياض الأخ تركي. معك يا اخوي تركي، سلام عليكم. يا مرحبا، حياك الله اخوي تركي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذا وقفت تقول مسمى. أنا أعيد الآية كاملة. يلا. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بارك الله فيك يا تركي. أكثر من تسمع له منه يا تركي؟ أسمع المهرج المعيكري منه ثاني؟ أسديس. ما شاء الله قراءتك جيدة يا تركي، ما شاء الله، يعني واضح أنك مجتهد في الترتيل حتى ما شاء الله، وتحاول تنغم، لكن انتبه للأحكام التجويدية. يعني الأساس في القراءة بعد القراءة الصحيحة اللي هي أحكام التجويد. يعني مثلا في قوله تعالى إني عامل فسوف، هنا إخفاء فتقرأها بهذا الشكل إني عامل فسوف تعلمون بهذا الشكل، وغيرها من الملاحظات اليسيرة. لكن ما شاء الله بالجملة قراءتك جزاك الله خير، يعني مجتهد ونفع الله بك يا شيخ تركي. جزاك الله خير. الحمد لله اني توفقت في المشاركة معك. الله يجزيك خير وبارك فيك، هذا شيء يسعدنا. الله يحفظك. الله يحفظك تركي ويوفقك وبارك فيك. معنا من الزلفي عبد العزيز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحبا. أبدأ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بارك الله فيك يا عبد العزيز. عبد العزيز تحفظ شيء من القرآن؟ كم تحفظ؟ سبع أجزاء. سبع أجزاء، يعني وصلت سورة الزمر ولا توك؟ إيه وصلت بس. إيه لا شوف يعني ما شاء الله عندكم في الزلفي ما شاء الله يعني ناس مميزين، وعندكم ما شاء الله مدارس تحفيظ القرآن مميزة جدا، يعني ما شاء الله ترتيلك ممتاز، صوتك جميل حقيقة، لكن تحتاج إلى أنك تهتم بأحكام التجويد. أحكام التجويد يعني بعض الناس دائما يهتم بالصوت، يهتم بالترتيل ويترك أحكام التجويد. أحكام التجويد هي الدرجة الثانية بعد القراءة الصحيحة. دائما نقول اقرأ صح، جود صح، رتل وعطنا صوت. هاي تكتمل الأركان الأربعة في القراءة. جزاك الله خير يا عبد العزيز، نفع الله بك. شكرا لك عبد العزيز، الله يعطيك العافية. ننتقل من الزلفي إلى رفحة ومع الأخ مشعل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. الله يمسيك بالنور والسرور، حياك الله. مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله الله ما شاء الله تبارك الله. من أين لك هذا يا مشعل؟ ما شاء الله. من علمك هذه القراءة ومن يعني الذي أوصلك لهذه المراحل ما شاء الله في الأداء؟ الله يجزاك خير. أولا يا شيخ يوسف، أول شيء نتعلم منك، جزاكم الله خير. الله يبارك شيخ صابر. الله يحفظك. طبعا تعلمنا شيء كثير، نحن متابعينكم من ربما 10 سنوات أو أقل، يمكن بقليل. الحمد لله. ونستمع والله كثير للقراء المصريين يعني ما شاء الله تبارك الله. من أكثر الله من أكثر ما تأثر به المشاوي الشيخ عبد الباسط وقراء كثير في في يعني. لمحة كذا في لمحة من الطبلاوي كذا ولا لا في لمحة من الطبلاوي ولا لا في الأخير يعني يختم الطبلاوي نسمع له لكن المشاوي يعني كثرة يعني. الله ينفع بك يا مشعل. عندك استعداد تشارك المسابقات؟ سم عندك استعداد تشارك المسابقات؟ والله حاليا لا استطيع لاني مكلف. اي طيب كم تحفظ الان انت حاليا؟ خمس اجزاء وان شاء الله مستمر ان شاء الله. لا لا شد حيلك يا مشعل ما شاء الله عندك هذا الاداء هذا هذا يبغى لك تسد المصحف انت بالطريقه هذه. الله ينفع بك شيخ مشعل. الله الحمد لله الله يعطيكم العافيه علم منكم جزاك الله خير. الله يوفقك يا مشعل وتبشرنا ان شاء الله بحفظك القران كامل مثل ما قال الشيخ. فعلا نسجل معك مصحف ان شاء الله كامل خاصة مع وجود المركز السعودي لإنتاج التلاوات والمصاحف المجودة. فما شاء الله مثل التلاوة الطيبة يعني ما ودك أنها تروح كذا دراج الرياح تحفظ إن شاء الله ويستفاد منها. من حائل معنا عادل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير. الله يمسيك بالنور والسرور يا مرحبا يا أخي يا عادل. نبدأ إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ما شاء الله عليك يا شيخ عادل ما شاء الله تلاوة طيبة. أتوقع يمكن كل ما اشتد قوة البرد اشتدت قوة القراءة ما شاء الله. عندكم السمان حائر وتو رفحة. الحمد لله الحمد لله الله يرفع قدرك يا شيخ منكم نتعلم. الله يديك خير يا شيخ عادل بارك الله فيك. شكك على الرواقان تكي في الشبه يا عادل. الله يحفظك والله ما يحتاج الله يحفظك. الله يحفظك. وننتظر زيارتكم لنا الله يحفظك. ما شاء الله. الله يحفظك في عادل الحائل ما شاء الله جزاك الله خير. ألف شكر تسلم تسلم. الله يبارك. معنا نعود الرياض مع الأخ الحميدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير. الله يمسيك بالنور والسرور يا مرحبا وسهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإن إنما يضل عليها. مرة ثانية يا الحميدي، ولا تقف على ومن ضل، لأن هذا معنى وهذا معنى، تقف عند فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل. ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بارك الله فيك الحميد، جزاك الله خير. شوف فيه بعض الملحوظات اليسيرة عشان يعني تستفيد في قوله تعالى اعملوا على مكانتكم إني، شوف النون هذه مشددة تقف عليها شوي، تقول إني عامل. الثانية في قوله تعالى الناس بالحق، لا تقول الناس بالحق، لا ما فيها اللام هنا، ما فيها شدة، ساكنة بالحق مباشرة. كذلك فيمسك التي، فيمسك فلا تقول فيمسك، لا الميم ساكنة هنا، فنمشي على طول عليها فيمسك التي. في قوله تعالى التي قضى، لاحظ قاف وبعدها الضاد، كلها حروف استعلاء، فنقول التي قضى، قضى ايوه قضى عليها. بارك الله فيك الحمد، بارك الله فيك وجزاكم الله كل خير. شكرا لك اخوي حميد، الله يعطيك العافيه. معنا اخر متصل في هذه الحلقه الاخ عبد الرحمن من المدينه المنوره، تفضل يا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. الله يتوفى فالأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ما شاء الله عليك يا عبد الرحمن، بارك الله فيك. ما شاء الله ما شاء الله تبارك. شكرا لك عبد الرحمن، وختام مسك لهذه الحلقة شكر الله لعبد الرحمن والإخوة المتصلين جميعا، وشكر ممتد لكم فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري المقرئ بجمعية مكرون، جزاكم الله خير. الله يبارك فيكم ويفعكم.